لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح قرض كل ما يصح السلم فيه، لأنه يملك بالبيع ويضبط بالصفة، فيصح قرضه كالمكيل. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح قرض كل ما يصح السلم فيه. هذا الفصل من فصول باب القرض، وتقدم لنا أن القرض يسمى قرض ويسمى سلف، وهو أن يعطي المرء أخاه شيئا ينتفع به ويعيد مثله، فهو إذا أعطاه شيئا ملكه إياه لا على سبيل الهبة وإنما على سبيل القرض ليعيد مثله. وتقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا، فلما جاءت إبل الصدقة قال لأبي رافع: اقضه. فقال: لم أجد مثل ما أخذنا منه، فإلا بكرا خيارا. فقال: اقضه، فإن خير الناس أعطه إياه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. وسيأتي هذا الحديث. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أقرض مرتين فكأنما تصدق مرة، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على باب الجنة حينما أسري به وعرج به إلى السماوات، رأى على باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. فقلت لجبريل: ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: إن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. فالقرض مندوب إليه، وهو مستحب في حق المقرض، مباح في حق المقترض. والنبي صلى الله عليه وسلم اقترض ورد خيرا مما أخذ عليه الصلاة والسلام. قال: ويصح قرض كل ما يصح السلم فيه. منطوقه واضح، كل ما يصح السلم فيه يصح قرضه. طيب مفهومه؟ مفهومه أن ما لا يصح السلم فيه لا يصح قرضه. لأنه لماذا؟ لأنه لا ينضبط. الشيء الذي لا ينضبط لا يصح السلم فيه، لأنه مطلوب أن يرد المتفق عليه، وما لا ينضبط ما يمكن أن يرد المتفق عليه. وكذلك القرض والسلف، إذا أقرضه شيئا لا ينضبط بالصفة ولا يعرف ما أمكن أن يرد مثله، فيحصل الخلاف حينئذ. والشريعة الإسلامية جاءت بدرء الخلاف ومعالجة الخلاف قبل أن يحصل. ويصح قرض كل ما يصح السلم فيه، الشيء الذي يصح السلم فيه، وهو الأشياء التي تنضبط، وتنضبط بكيل أو وزن أو عد أو ذرع يصح السلام فيها. قماش موصوف بصفات تضبطه، بذرع محدد، بر أو شعير أو قمح أو أرز أو غير ذلك من الأطعمة ممكن يضبط بالكيل وبالصفة، فيصح السلام فيه ويصح قرضه. معدود إبل، بقر، غنم موصوفة، يصح السلم فيها ويصح قرضها. لأنه يملك بالبيع، يعني السلم نوع من أنواع البيع وهو معروف في البيع بضبطه، فيجوز القرض فيه ليرد مثل ما اقترض. ويضبط بالصفة، أما ما لا يضبط بالصفة فلا يصح القرض فيه، فصح قرضه كالمكيل، يعني أي نوع من أنواع المكيلات لأنها تضبط بكيلها. إلا بني آدم، الإماء والعبيد تقدم لنا أنه يصح السلام فيهم، مثلا يبيع عليه أمة عمرها كذا صفتها كذا، يسلمه إياها بعد 6 أشهر أو بعد سنة مثلا، ويقبض قيمتها حالا ويسلمها بعد فترة، فهذه من بني آدم ويصح السلم فيها. غلام مثلا رقيق عمره 10 سنوات صفته كذا مثلا، قارئ حافظ كذا موصوف بصفات تضبطه، يصح السلام فيه. أما القرض فلا، يقول أحمد رحمه الله أكره القرض في بني آدم، يقول أقرضني أما مثلا الآن وأرد عليك وأعطيك أمة بعد 6 أشهر أو بعد سنة، بعد مثلا فترة أقرضني إياها وسيأتي لي أمة أرد عليك. قال أكره هذا. لما؟ لما يترتب عليه، لأنه قد يستقرض أمة للوطن، فإذا طاب خاطره منها ردها على صاحبها وقال هذا القرض الذي أقرضتني أرده إليك، فهذا محذور. والفروج مبنية على الاحتياط والحذر، ولا يجوز أن يتساهل فيها. نعم اقرأ. إلا بني آدم، فإن أحمد كره قرضهم فيحتمل التحريم، يعني كراهية أحمد رحمه الله يحتمل أنه يرى أنه محرم، ويحتمل الكراهة كراهة التنزيه أنه مكروه ولا يحرم. نعم. اختاره القاضي لأنه لم اختاره القاضي الذي هو التحريم. نعم. لأنه لم ينقل، لأنه لم ينقل قرض في بني آدم في إما أو عبيد، وإنما يمكن أن يباعوا سلما أو يباعوا نقدا، ولم يرد قرضهم. نعم. ولا هو من المرافق، ولا هو من المرافق، من الأشياء الضرورية التي يحتاج إليها الإنسان. الإنسان يستقرض دراهم يقضي بها حاجته، ثم بعد فترة يردها، يستقرض شيئا من الطعام مثلا ليسد به جوعته، ثم إذا يسر الله له سدد القرض، وهكذا. فالإماء وبنو آدم ليس من هذا الباب، باب الضروريات التي يقضي بها الإنسان حاجته. نعم. ولأنه يفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها، ولأنه يفضي إلى هذا، يعني قد يتوصل به إلى هذا، يأتي الشخص لشخص عنده جارية يقول أقرضني إياها، فيقرضه إياها فيستمتع بها ويجعلها فراشا له، ثم بعد فترة شهر أو شهرين أو يوم أو يومين يقول هذا القرض الذي أقرضتني أرده إليك، فيرد نفس جاريته، بس كأنه أخذها للاستمتاع ثم يردها، وهذا لا يجوز. نعم. ويحتمل الجواز، ويحتمل الجواز لأنه إذا قيس من باب القياس فإنه يجوز، لأنه كما يجوز السلم فيهم ويجوز البيع فيهم، البيع حالا وبيع نقدا والبيع سلما كله جائز، فكذلك القرض من هذا الباب. نعم. لأن السلم فيهم صحيح فصح قرضهم كالبهائم، فصح قرضهم مثل البهائم التي يصح قرضها ويصح بيعها، والنبي صلى الله عليه وسلم استقرض بكرا. نعم. فأما ما لا يصح السلم فيه كالجواهر ففيه وجهان، أحدهما لا يجوز ذكره أبو الخطاب لأن القرض يقتضي رد المثل وهذا لا مثل له، والثاني يجوز قاله القاضي لأن ما لا مثل له تجب قيمته والجواهر كغيرها في القيمة. فأما ما لا يصح السلم فيه كالجواهر، تقدم لنا أن السلم لا يصح بالجواهر. لما؟ لأن الجواهر ما تنضبط، وكانت في السابق الجوهرة مثلا تؤخذ من البحر ولا يدخلها صناعة، وتكون متفاوتة، هذه كبيرة وهذه صغيرة وهذه وضيئة وهذه ضعيفة الضوء وهذه جميلة وهذه بخلافها، فتتفاوت فلا يصح السلام فيها. وأما مثل اليوم حيث أنها دخلت الصناعة في كثير من الأشياء فيمكن أن تنضبط بصفتها ومقياسها وطولها وعرضها وسمكها ولونها إلى آخره. قال لا يصح السلم في الجواهر لعدم الضبط. ففهمنا من هذا أن العلة في منع السلم في الجواهر ما هي؟ عدم الضبط. فإذا وجد الضبط صح السلم. قال كالجواهر ففيه وجهان، قال هناك لا يصح السلم فيها، وهنا قال في القرض يصح القرض فيها، فيها وجهان، أحدهما يصح، أحدهما قال لا يجوز ذكره أبو الخطاب لأن القرض يقتضي رد المثل، هي الجوهرة ليست ترد هي وإنما يرد مثلها ومثلها لا ينضبط، قال فلا يجوز وهذا لا مثل له، والثاني يجوز قاله القاضي، الأول قول أبي الخطاب والثاني قول القاضي أبي يعلى، لأن ما لا مثل له تجب قيمته. قال ما في محذور، هذا يصح قرض الأسماء الجواهر لأن ما لا مثل له ترد قيمته. وكيف ذلك؟ مثلا شخص جاء إلى آخر قال أقرضني كذا، قال ما عندي إلا هذه الجوهرة وهذه لا مثل لها، ما له مثيل في الأسواق من أجل أن تردها علي بعد 6 أشهر أو بعد شهر أو بعد سنة أو بعد أسبوع أو بعد يومين أو 3، ليس لها مثل. قال لا يا أخي، اللي ما له مثل له حل في الشريعة الإسلامية، أنت أقرضني إياها ونعرف قيمتها وأرد عليك قيمتها، أرد عليك قيمتها، أنت تعطيني إياها من باب الإرفاق، أنا أقضي بها حاجتي وأنا أرد عليك قيمتها، تقدر قيمتها بشيء ما وترد القيمة. وهذا قول أبي يعلى، والثاني يجوز قاله قول أبي يعلى قاله القاضي، لأن ما لا مثل له ما الذي يجب رده؟ رد القيمة، والجواهر كغيرها في القيمة يعني معروفة القيمة. قال مثلا إذا أقرضه جوهرة أروها أهل الصنف بكم تقدر هذه قيمتها؟ قالوا بكذا مثلا، فأخذها وباعها أو تصرف فيها، ثم عند رد القرض يرد القيمة التي قدرت بها. نعم. ولا يجوز القرض إلا في معلوم القدر. ما يجوز القرض إلا في معلوم القدر. مثلا يقول أقرضني ما في يدك من الدراهم، وهم لا يعرفون كم هي، فيقول خذها، هذا ما يجوز لأنه لا يدرى كم هذه الدراهم حتى يردها. قال أقرضني مثلا هذه الصبرة من الطعام، صبرة من التمر أو صبرة من البر أو من أي نوع من أنواع الأطعمة، مثلا صبرة كومة من الطعام، قال أقرضني إياها، قال خذها، هذا ما يجوز. لما؟ لأنه عند الرد سيرد مقدارها وما يعرفان مقدارها، فلا يجوز إقراض إلا الشيء المعلوم. نعم. فإن أقرضه فضة لا يعلم وزنها أو مكيلا لا يعلم كيله لم يجز، لأن لم يجز إذا كان معه قطعة من الفضة أو من الذهب قال أقرضني إياها، قال خذها، ما يعرفان كم وزن هذه القطعة من الذهب أو من الفضة أو غيرها، أو أقرضني هذا الطعام قال خذه مثلا وهم لا يدرون كم مقدار كيله، فلا يجوز. نعم. لأن القرض يقتضي رد المثل، وإذا لم يعلم لم يتمكن من القضاء. وإذا لم يعلم ما علم مقدار المثل، لأنه المثل بالكيل مثلا يرد بقدر ما أخذ كيلا، فإذا كان لا يعرفان كم كيل الصبرة أو كم وزن القطعة من الذهب أو من الفضة ما تمكنا من رد المثل بالضبط فيحصل الخلاف حينئذ. نعم. فصل. ويجب رد المثل في المثليات لأنه يجب مثله في الإتلاف، ففي القرض أولى. ويجب رد المثل في المثليات لأنه يجب مثله في الإتلاف. عندنا أشياء المثلية سميها الفقهاء مثلية، يعني منضبطة بالكيل أو الوزن، تنضبط بالكيل أو الوزن. فإذا أقرضه شيئا مثليا يعني مكيل أو موزون، فما الذي يجب عليه أن يرد؟ إذا رد القرض يجب عليه رد مثله. أقرضه 5 آصع من الشعير و10 آصع من البر و5 آصع من التمر، ما الذي يلزمه أن يرد؟ يرد مثلها بهذا القدر وهذا الكيل، لأنه يجب مثله في الإتلاف. يعني إذا أتلف له شيئا مثليا فيجب أن يرد مثله. ما يقول يا أخي أنا أخذت منك 5 آصع و5 آصع و10 آصع، قدرها بكم وأعطي قيمتها. لا يا أخي، أنا أقرضتك شيء معين فردها علي، ولا يلزم أن ترد علي عين ما أعطيتك، لا، وإنما رد علي مثله. فيقول لا، أنا أرد عليك قيمته، المثل قليل في السوق وأنا أرد عليك القيمة. فما الذي يجب على المقترض؟ أن يرد المثل. ويجب رد المثل في المثليات لأنه يجب مثله في الإتلاف. يعني لو أتلف شخص لآخر شيئا مثليا وقال ما يهمك أعطيك القيمة، يقول لا يا أخي ما أريد القيمة، أنا أريد مثل ما أتلفت، فيلزمه أن يرد المثل. نعم. فإن أعوز المثل فعليه قيمته حين أعوز. ففي القرض أولى، ما دام في المثليات يجب رد المثل ففي القرض أولى. نعم. فإن أعوز المثل فعليه قيمته حين أعوز، لأنها حينئذ ثبتت في الذمة. فإن أعوز المثل فعليه قيمته، أعطاه مثلي ثم إنه بحث عنه فلم يجد ليرد القرض، قال يا أخي أنا اقترضت منك مثلا بعيرا صفته كذا وسنه كذا إلى آخره، وأنا أريد أن أرد عليك، وسع الله علي، فأنا أريد أن أرد عليك القرض، وليس في السوق مثله، أو قد يكون المثل من البر أو من المكيل أو الموزون مثلا، أقرضه 10 آصع من البر، فلما أراد أن يسدد ما وجد أعوز المثل يعني عدم ما وجد ما تيسر إلا لابد أن يسافر بطلبه مثلا من جهة بعيدة وهذا يشق عليه. قال ما وجدت ما أرد عليك. ما الذي يلزم؟ يلزم قيمته، ينظر في قيمة هذه الآصع فيرد قيمتها. نعم. وفي غير المثلي وجها، أحدهما يرد القيمة في غير المثلي، ما المراد به؟ يعني غير المكيل والموزون، كما نص على هذا في المغني نفس المؤلف رحمه الله. وفي غير المثلي وجهان، نعم، أحدهما يرد القيمة، لأن ما أوجب المثل في المثلي أوجب القيمة في غيره كالإتلاف. والثاني يرد المثل لما روى أبو رافع نعم أن النبي. وفي غير المثلي فيه وجهان في المذهب، أحدهما يرد القيمة لأن ما أوجب المثل في المثلي أوجب القيمة في غيرها كالإتلاف. غير المثلي مثل البكر البعير أو البقرة أو الشاة أو غيرها من الأشياء التي لا كيل ولا وزن. قال ما الذي يلزم إذا اقترض غير مكيل ولا موزون؟ قال فيه وجهان، أحدهما يرد القيمة. يقول مثلا أنا اقترضت منك بكر، والبكر معروف مثلا قيمته في السوق في وقت اقتراضه إياه، هذه 1000 ريال قيمة البكر الذي اقترضت منك، هذا على القول أنه يرد القيمة إذا اقترض غير المثلي، يرد القيمة. يقول كالإتلاف، لأن المرأة إذا أتلف لشخص شيئا ما، ما الذي يلزمه؟ قيمته. يقول مثلا لنا شاة واقفة عند الباب، فجاء شخص بسيارته فضربها فماتت، الشاة ليست منضبطة بالمثل، الشياة تتفاوت مثلا، وهذه ماتت وانتهت، ما الذي يرد الضارب لها؟ يرد قيمتها، ينظر في قيمتها كم قيمتها قبل ضربها فيرد نفس القيمة، ولا يؤمر بأن يحضر شاة لأن الشياة تتفاوت. هذا على القول الأول أنه يرد، الوجه الأول يرد القيمة. الوجه الثاني يقول يرد المثل، لأنه ممكن أن تعرف هذه الشاة المضروبة مثلا، هل هي شاة ثمينة غالية أم هي شاة رخيصة، معروف مستواها مثلا، فيرد مثلها. وإن حصل اختلاف بسيط غير مقصود فلا بأس، لأن القرض مبني على الإرفاق ليس مبنيا على المحاصة والمقاصة، وإنما هو أنت ما أقرضت صاحبك تريد زيادة، أقرضته محتسبا من أجل أن ترفق به ليستفيد من قرضك هذا. أحدهما يرد القيمة لأن ما أوجب المثل في المثلي أوجب القيمة في غيره كالإتلاف، والثاني يرد المثل يعني يرد مثله لو ما انطبقت عليه الصفات انطباقا كليا لما روى أبو رافع. نعم اقرأ. لما روى أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فرجع إليه أبو رافع فقال يا رسول الله لم أجد فيها إلا خيارا خيارا رباعيا، فقال أعطه إياه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. الوجه الثاني أنه يرد المثل حتى لو لم تنطبق عليه الصفات لما روى أبو رافع، هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا. النبي عليه الصلاة والسلام احتاج إلى بكر كأن يعطيه شخص ليركبه، ما عنده شيء عليه الصلاة والسلام، يمضي عليه الأيام والليالي ما عنده ما يعطي وما عنده ما يدفع قيمة ما يشتري عليه الصلاة والسلام، لأن الدنيا لا تساوي عنده شيء، فما كان يدخر عليه الصلاة والسلام يجود بما معه في الحال. أعطى رجلا غنما بين جبلين لا يحصيها العد، وربما بات بعد هذا بيوم أو يومين طاويا الأيام لا يجد ما يأكل عليه الصلاة والسلام، وأعطى رجلا 100 من الإبل فاستزاده، فأعطاه 100 ثانية فاستزاده، فأعطاه 100 ثالثة، 300 من الإبل عطية لرجل واحد عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام عطاؤه لله ومنعه لله. أعطى الرجل الغنم فذهب إلى قومه فقال يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فسارع قومه إلى الإسلام، أسلم أمة كثيرة بهذا العطاء عليه الصلاة والسلام. وكما تقدم لنا لما من على ثمامة بن أثال مع أنه يقول إن كنت تريد المال فاطلب ما شئت، فما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من المال وأعتقه لله، فكان في عتقه خير كثير له ولقومه وللمسلمين، لأن له تأثير بليغ في بلده ومحلته وحتى على غيره، لأنه أتى إلى مجمع قريش فقال لهم والله لا تصلكم حبة حنطة ولا تمرة من حب اليمامة وتمر اليمامة إلا بعد أن يأذن محمد صلى الله عليه وسلم، فحبس عنهم حتى بالبيع يملك هذا. فهو عليه الصلاة والسلام يتصرف في دنياه لله تعالى عليه الصلاة والسلام، فهو أراد أن يعطي شخصا ما شيئا ما عنده، فاستسلف من رجل بكرا فأعطاه إياه، فلما جاءت ابن الصدقة أراد عليه الصلاة والسلام أن يبادر بالقضاء، وهكذا ينبغي للمسلم أن يحرص على براءة ذمته، ما يتصدق وهو مدين ولا يتوسع في دنياه وهو مدين ولا يفرط فيما معه وهو مدين، بل يحرص على براءة الذمة، براءة ذمته من الدين. وكما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد عند أول قطرة من دمه، وسكت على هذا صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد الكلام مرة أخرى فقال إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا، يعني الدين لأنه حق من حقوق العباد والعباد يطالبون بحقوقهم، وحقوق العباد مبنية على المشاحة والمقاصة، يعني كل يريد حقه ما يتسامح، حق الله جل وعلا يعفو عنه، وحقوق العباد مبنية على المسامحة إذا لم يتحملها الله جل وعلا عن عبده، وأحيانا يتحملها الله جل وعلا عن عبده فيرضي صاحب الحق بما شاء ويغفر لمن عليه الحق سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم على أول ما وصلت إبل الصدقة قال لأبي رافع رضي الله عنه: اقضي الرجل، أعط الدين الذي لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، يعني ما وجدت مثل الذي أخذنا منه، وجدت أحسن بكثير. يقال للذكر رباعيا ويقال للأنثى من الإبل رباعية، وهي إذا طلعت رباعيتها يعني أسنانها أسنان الرباعية، الثني الاثنتين الأوليين يسمى ثني، والاثنتين الثانيتين الرباعية يسمى رباعي. لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه ولو أنه أحسن مما أعطانا، فإن خير الناس أحسنهم قضاء، رواه مسلم. المؤلف رحمه الله استشهد بهذا على القول الآخر بأنه في غير المثلي، حتى وإن كان غير مثلي يرد ما يشابهه ويماثله، فالإبل لا تسمى مثلية لأنها لا كيل ولا وزن، وإنما فيه ما يشابهها فيعطى شبهها، حتى ولو لم تنضبط، حتى ولو كانت أحسن، لأن هذا مبني على الإرفاق، والقضاء بأحسن مبني على الإحسان. نعم. ولأن ما يثبت في الذمة في السلم يثبت في القرض كالمثلي، يعني أنه ثابت في الذمة، لو كان مثلا في السلم ثبت في الذمة، فكذلك يثبت القرض في الذمة كذلك، فيسدد إن كان مثليا مثله، وإن لم يكن مثلي سدد القيمة. نعم. بخلاف الإتلاف فإنه عدوان، فأوجب القيمة لأنها أحسر، والقرض ثبت للمرفق فهو أسهل. يقول: إن الإتلاف يختلف عن القرض، لأن الإتلاف أصله عدوان، ثم إنه مبني على المحاصة والحصر والعدل، إعطاء الحق كامل بدون زيادة ولا نقص، لأن كل واحد منهم متمسك بشيئه، فنعطيه ما نرى أنه عدل لا جور على هذا ولا جور على هذا. هذا في موضوع الإتلاف. مثلا إذا كان أتلف له ما قيمته 100 ريال، ما يجوز أن يدفع له بدل هذا 90 ريال، لأن أتلف ما قيمته 100 يجب أن يدفع 100، وإذا كان أتلف ما قيمته 100 ما يجوز لصاحب المتلف أن يأخذ 105، لأن كل واحد منهم متمسك بحقه، كل واحد يريد حقه بدون، كما أن صاحب المتلف ما يرضى بأقل من قيمة حقه، فكذلك المتلف نفسه ما تسمح نفسه أن يدفع زيادة على ما أتلف ولا درهم، فالمبنية على الحصر على الضبط على العدل، في بعض العبارات يقول على العدل، بعضها يقول على الحصر الفقهاء، يعني أن الإتلاف مبني على المشاحة، إن كل واحد ما يريد أن يتغاضى عن شيء من حقه، صاحب المتلف ب100 يقول ما أقبل 99، ما أقبل إلا 100، المتلف مثلا غرمناه يقول ما زاد عن قيمة المتلف بذمتكم، أنا ما أسمح تعطونه 101، لأن المتلف قيمته 100 فما أسمح تزيدون له 1 ريال، أنا خسران. فكل واحد متمسك بحقه يمسه ويريده ويتمسك به، بخلاف القرض، فالقرض مبني على الإرفاق وعلى المسامحة، أصلا أنت ما أقرضت صاحبك تريد الربح إلا عند الله، ما أقرضته تريد الزيادة، ولا أعطيته مقابل شيئا ما ما تريد أن تزيد عليه، وإنما أعطيته لله، أعطيته إرفاقا به، بخلاف الإتلاف فإنه عدوان فأوجب القيمة لأنها أحصر أضبط يعني. والقرض ثبت للمرفق، ثبت للمرفق يعني من أجل الإرفاق، ما ثبت القرض من أجل معاوضة، وإنما هي إرفاق. نعم. فعلى هذا يعتبر مثله في الصفات تقريبا، فإن قلنا يرد القيمة اعتبرت حين القرض لأنها حينئذ تجب. إذا قلنا يرد المثل فيلزمه أن يرد مثله تقريبا بحسب الإمكان، وإن قلنا يرد القيمة، القيمة تتفاوت، مثلا قيمة وقت القرض ولا القيمة وقت القضاء؟ القيمة وقت القرض، لأنها في ذلك الوقت ثبتت بالذمة. مثلا أعطاه بكر اليوم، قيمة البكر اليوم 1000 ريال مثلا، جاء ليرد القرض بعد 3 أشهر، وإذا البكر الذي مثل ذاك بسبب المحل والجفاف والجذب مثلا رخص، صار قيمته 800 ريال، فجاء ليرد القيمة 800 ريال، نقول لا، ترد القيمة وقت ما أخذته، لأنك أخذته في ذلك الوقت وثبتت قيمته في ذمتك متى؟ وقت ما أخذته، فتدفع القيمة وقت ما أخذته 1000 ريال. نعم. فصل. بركة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.